قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها ولا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. هنا لحظة، العمة وابن أخيه إذا كانوا في حالة عادية وماتت العمة عن ابن أخيها من يرثها؟ ابن أخيه. إذا كان العكس ومات ابن أخيها وترك العمة لا ترث شيء. طيب الحمد لله. إذا مات معا هل يبقى أيضا ابن الأخ يرث العمة؟ ها؟ مات معا هل يرثها؟ لا توارث بينهم، إذا ليس له في عمته وإن كان ابن أخيها. لو لها ولد، لو لها عم، لو لها وارث آخر يذهب ميراثها لمن؟ للوارث الآخر من الأحياء. أما ابن أخيها الذي مات معها انقطع ميراثه عنها. نعم. كذلك الصورة، ابنة أخ وعمها، بنت الأخ حينما ماتت مع العم، العم ماذا يكون له؟ يرثها ولا عاصبها ولا لا؟ هو عاصبها. إذا مات العم أولا هي تكون هي ترثه؟ ها؟ بنت الأخ لا ترث، لكن إن ماتت هي ورثها هو. فإن ماتا معا ها؟ لا توارث بينه، ميراث البنت لإخوانها ولا لأزواجها ولا لأولادها، وما في أولاد ولا ما كانش في عم، وكذلك ميراث العم لمين؟ لأولاده، ولا توارث بين بنت الأخ وإيش؟ والعم، أو بين العم وابنة أخي،